بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزل الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في التعليق على الرسالة التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة، إن كان هذا من صنيعه هو أو كانت ملحقة بها، كما قال بعضهم الأصول الثلاثة الرسالة معروفة إنما تبدأ بقوله فإذا قيل لك، وأما الرسالتان اللتان في أول كتاب وهي الأربع المسائل والثلاث المسائل هذه ملحقة، وعلى كل إنسان كانت ملحقة بالرسالة أو لا هي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. والرسالة الأولى تضمنت ذكر أربع مسائل شرع فيها بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل كذلك بهذه الأربع المسائل، إذ العلم يقتضي العمل، وإذا قيل العلم واجب اقتضى أن العمل واجب، فقد ينص عليهما معا وقد يذكر العلم دون العمل، وليس المراد أنه يقتصر على العلم دون العمل، لابد من تعلم هذه الأربع المسائل وكذلك العمل بهن. وذكرنا فيما سبق أن الوجوب هنا المراد به أعلى درجات الوجوب، لأن الوجوب قد يقابل الركن عند الفقهاء، والركن ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، والواجب يسقط سهوا لا عمدا. فهل المراد هنا الوجوب بهذا الاصطلاح؟ الجواب لا، وإنما المراد به ما يقابل الركن، لأن الركن والواجب والشرط هذه كلها واجبات في الأصل، كلها واجبات، لكن الركن والشرط والواجب تأتي فوارق بينها بزيادة على مطلق صيغة افعل، لابد من شيء زائد على ذلك، حينئذ ما لا يسقط عمدا ولا سهوا يسمى ماذا؟ يسمى ركنا. هنا كذلك مراد به هذا المعنى، فإذا كان كذلك فنفسر الوجوب هنا بما يوافق الركن، أو نقول هو أعلى درجات الوجوب، لأن الوجوب يختلف حيث المراتب، ولذلك منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. وإذا كان من الواجب ما هو متفق عليه حينئذ لا يكون في مرتبته ما هو مختلف فيه، وهذا ينبني عليه من حيث العمل ومن حيث الدعوة إليه. ذكر المسألة الأولى وهي العلم، فسره بقوله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هذه ثلاثة أنواع من المعارف، والمعرفة في لسان العرب مرادفة للعلم، هذا هو الصواب في أكثر قول أهل اللغة أن المعرفة والعلم بمعنى واحد. وأما التفاريق التي يذكرها أهل العلم في الفوارق بين العلم والمعرفة إنما هي الصلاح، وأكثر من دخل في تفصيل ما يتعلق بالعلم والظن والشك ونحو ذلك هم أهل الأصول، فذكروا الصلاحات خاصة لكن لا تنزل على المعاني اللغوية، فأكثر أهل اللغة على أن العلم والمعرفة بمعنى واحد مترادفان. وحينئذ إذا كان المعرفة بمعنى العلم والعلم بمعنى المعرفة فشمل حينئذ العلم ماذا؟ شمل الظن، ولذلك يسمى الظن علما في لسان العرب، وجاء كذلك فيه في القرآن فإن علمتمهن مؤمنات، والمراد بالعلم هنا ماذا؟ الظن. لكن أهل الأصول يقول هذا مجاز، ونقول الصواب ماذا؟ أن الأصل بقاء الحقيقة على حقيقته، اللفظ يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازه، فدعوى المجاز هنا ضعيفة ويبقى الأصل على أنه حقيقة. إذن يحمل اللفظ أو العلم مرادا به الظن على حقيقته، حينئذ نفسر العلم بأنه إدراك المعاني مطلقة، إدراك المعاني مطلقة بمعنى أن المعنى قد يكون مفردا فدخل فيه ما يسمى بالتصور عند المناطق، وقد يكون المعنى مركبا ويكون مدلوله بجملة اسمية أو جملة فعلية وهو المسمى بالتصديق عند المناطق، لأن العلم علمان، علم تصور وعلم تصديق، علم تصور وعلم تصديق، إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم، وكلاهما يسميان علما ويسميان بالمعرفة، معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. إذن تعلقت المعرفة هنا بماذا؟ تعلقت بالله فلها حينئذ معناها الخاص، وتعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه ماذا؟ أن لها معنى خاص، فالمعرفة باعتبار المتعلق. لكن ليس المراد هنا المعرفة الفطرية أن يعرف الله تعالى فقط، ثم لا تستلزم قبولا ولا عملا ولا طاعة، وكذلك معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد بها المعرفة الفطرية، وهو إدراك أن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ثم لا يؤمن به ولا يصدقه. هل هذا مراد؟ لأن من لم يؤمن عرف أنه نبي، قد يعرف أنه نبي ويقر بذلك، لكن لا تثمر هذه المعرفة قبولا وانقيادا للحق، تنفعه الجواب لا. إذن هذه المعارف الثلاث يشترط فيها أن تكون معارف شرعية، والمعرفة الشرعية والعلم الشرعي في هذا المقام أن تستلزم معرفته بالله تعالى قيادا وقبولا وتوحيدا إلى آخره، وكذلك ما يتعلق بنبيه صلى الله عليه وسلم الشهادة له به بالنبوة والرسالة والسمع والطاعة، ومعرفة دين الإسلام كذلك قبوله وعدم رد شيء منه البتة. فإذا كان كذلك فتحققت حينئذ المعارف على وجهها الشرعي. قال: الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والمراد بهذه الأربع المسائل قيدها المصنف رحمه الله تعالى بالوجوب، لأن العلم منه واجب ومنه ما دون الواجب، وإذا كان كذلك فالعمل كذلك. العمل بالعلم الواجب واجب، والعمل بالعلم المستحب مستحب، والدعوة إلى العلم المستحب مستحبة، وإلى العلم الواجب واجب، والصبر قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. إذن كل منها يكون على مرتبتين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. حينئذ ذكر المصنف أن المراد بهذه المسائل التي يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، لأنه قال علينا، فعم حينئذ كل مكلف من ذكر أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا. فإذا كان كذلك فتقيد الحكم بماذا؟ بالواجب منه. ثم ذكر الدليل على هذه المسائل الأربعة، والدليل أعم من المدلول كما سيأتي، يعني مستدل عليه. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على هذه المسائل الأربعة وعلى وجوبها، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية يؤتى بها عند افتتاح السور، هي سنة. والعصر، قال المحشي: أقسم تعالى بالعصر، واختلف في العصر، هل المراد به العصر الوقت المعلوم معروف، أو المراد به مطلق الزمن؟ قيل وقيل، يعني ثم أقوال فيما يتعلق به بتفسير العصر. أقسم تعالى بالعصر، وهو الدهر، يعني الزمن، الذي هو الزمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، يعني مطلق العصر بمعنى أنه ماذا، أو العصر مطلق العصر بمعنى أنه مطلق الزمن، فأقسم به بمطلق الزمن، العصر يعني الزمن من حيث هو. لما خصه جل وعلا؟ قال: لأنه زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، لأن الحدث الذي هو العمل لابد له من زمن، كذلك كل حدث لابد أن يقع في زمن، ولابد أن يقع من ماذا؟ من فاعل. إذن ولذلك الفعل مصطلع عليه عند أهل اللغة يشتمل على جزئين، جزء هو زمن وجزء هو حدث. والقامة في الزمن الماضي، يقوم في الزمن الحالي، قم في الزمن المستقبل. إذن كل حدث لابد له من ماذا؟ لابد له من زمن. فلما كانت أعمال المؤمنين الصالحات تقع في زمن، أقسم الله عز وجل تعظيما لهذا الزمن الذي يكون محلا وظرفا للأعمال الصالحة. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بخلاف المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. قد أقسم الله عز وجل به بالشمس والضحى ونحو ذلك. قال: الذي هو الزمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين. وكذلك بالمقابل زمن الشقاء للمعرضين، لأن الكفر لابد له من أن يقع في زمنه، والمعصية من حيث هي معصية لابد أن تقع فيه في زمنه، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. عبر جمع عبرة، والاسم منه الاعتبار، والعجائب للناظرين، عجائب جمع عجيب، عجائب مثل أفيل وأفائل، والعجب العجاب الذي يتعجب منه، يعني الأمر الذي يتعجب منه، فتقع العجائب في هذا الزمن. وأنت ترى من شأن المؤمنين ومن شأن الكافرين، كل منهما قد يقع منه ما يتعجب منه الناظر. قال: لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان أكد لأن المقابل هنا منزل منزلة المنكر، كذلك إذا كان المخاطب في الأصل المخاطب إذا لم يكن منكرا وكان خالي الذهن، فحينئذ لا يؤتى بمؤكد له ولا واحدا، لا يؤتى به بمؤكد، وإن معلوم أنها من المؤكدات. حينئذ أكد الله تعالى الخبر بناء على ماذا؟ على أن المخاطب منزل منزلة المنكر أو أنه منكر، إما هذا وإما ذاك. حينئذ جاء به بلفظ إن للتوكيد، وإن هذه تقوم مقام تكرار الجملة. الأصل فيها الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر. فحذفت الجملة الثانية والثالثة على قول، والثانية على التكرار بأنه جملتان، حينئذ حذفت الثانية أو الثالثة وجيء بي إن، وإن هذه عوض عن تكرار الجملتين. ولذلك قال أهل النحاة قاطبة بأكثرهم أن إن زيد قائم هذا في تكرار زيد قائم زيد قائم زيد قائم، ولما كان التكرار فيه شيء من الحشو وفيه شيء من الفحش حينئذ حذفت الجملة الثانية والثالثة وجيء بي بإن. هكذا كل مؤكد يكون الأصل فيه ماذا؟ أنه لكفاية عن التكرار. والمؤكدات هذه ليست مؤكدات للمفردات، وإنما هي مؤكدات للجمل، يعني تأكيد خسارة الإنسان. فإذا قلت إن زيدا قائم يعني قيام زيد هو المؤكد، وليس زيد فقط وليس القيام فقط، لأن إن هذه تدخل على ماذا؟ على الجملة الإسمية. حينئذ دخول على الجملة الإسمية يصيرها ماذا؟ يصيرها تأكيدا لمضمون الخبر المثبت للمحكوم عليه وهو المبتدأ. حينئذ إن زيدا قائم هذا توكيد قيام زيد. هنا في هذه الآية تأكيد ماذا؟ خسارة الإنسان، فخسارة الإنسان مؤكدة. قال إن الإنسان، الإنسان هذا ال هنا ما نوعها؟ هذه ها استغراق أو جنسية أو عهدية؟ ها الاستغراق. ضابط ال الاستغراقية أنه يصح حلول كل محلها حقيقة لا مجازا، والجنسية يصح أن يأتي في موضعها بكل لكن مجازا لا لحقيقة، مجازا لا لحقيقة. حينئذ إن الإنسان لفي خسر، لو قلت ماذا؟ إن كل إنسان، كل إنسان حقيقة، كل فرد من أفراد الإنسان لفي خسر، إلا ها حقيقة أو لا حقيقة؟ الرجل خير من المرأة، ها تبي لا تغلط، ها جنسية أو استغراقية؟ ها لو قلت استغراقية حينئذ جئت بماذا؟ بلفظ كل حقيقة، كل فرد من أفراد الرجال خير من كل فرد من أفراد النساء. غلط، ليس بصحيح. صحيح أو لا؟ ليس بصحيح. قد يكون ماذا؟ قد يكون كافرا، ومؤمنة خير من ألف كافر ولو كان رجلا. صحيح. إذن يصح أن تأتي بلفظ كل هنا، كل رجل خير من كل امرأة، حينئذ يكون على معنى ماذا؟ على معنى المجاز، يعني لا يكون تابعا لكل فرد وإنما يكون فيه في البعض أو في الجملة. إذن ال الاستغراقية تفارق ال التي للجنس في أن ال الاستغراقية تأتي بلفظ كل تحل محلها حقيقة لا مجازا، بمعنى أن الحكم يتبع كل فرد فرد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان كل فرد من أفراد الإنسان. والمراد بأفراد الإنسان زيد وعمر وبكر إلى آخره، هل كل واحد منهم يلزم طائره في عنقه؟ نعم. وكذلك إذن هذه كل تخلف ال حقيقة، أما إذا كان في الجملة لا في جميع الأفراد فهو حينئذ يكون مجازا، يكون مجازا. المثال الذي ذكرناه سابقا هو المثال الذي يذكر النحاة في كتبهم. هنا قال ماذا؟ إن الإنسان، إذن كل إنسان لفي خسر، اللام هذه وقعت في جواب القسم لأن الجملة الأولى الواو هذه واو القسم، والعصر هذا مجرور وجره كسرة، والعامل فيه الواو، الواو مثل قولك بزيد، بزيد زيد هذا مجرور وجره بماذا؟ بالباء. إذن الباء حرف جر، والواو هذه حرف جر وقسم، حينئذ تعمل ماذا؟ تعمل الجر. حينئذ والعصر، العصر هذا مجرور به بالواو. إن الإنسان لفي خسر هذا هو الخبر، يعني لفي خسارة، لفي خسارة، ودخلت اللام هنا كذلك لتأكيد، يعني وقعت في جواب القسم. قال هنا أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه ولا بد في سعيه وتحصينه، كل إنسان فالعصر فيه ماذا؟ أنه إذا سعى وتحرك وعمل وأراد وفعل وقال فهو في خسارة إلا من استثنية. وقول جنس الإنسان هذا فيه نظر باعتبار التعبير بالجنس، والأصل أن يقال ماذا؟ كل إنسان. أما الجنس يعني الحكم على الجنس، هذا لا يكون حكما باعتبار الخارج، وإنما يكون حكما باعتبار الذهن، ولا يحكم عليه بالذهن. الذهن لا ليس محلا للحكم، بمعنى أن الإنسان من حيث هو إنسان يعني حيوان الناطق، وحيوان الناطق هذا وجوده وجود ذهني، والخسارة إنما هي تابعة للأفراد لا للمعنى الذهني، أو لا؟ ولذلك التعبير بالجنس فيه نظر، أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان، كذلك من قوله من حيث هو إنسان فيه نظر، في خسار أي في ضلال وهلاك، في مسعاه يعني في سعيه وما يفعله، ولا بد إلا من استثنى الله تعالى في هذه السورة، وهو من قام بهذه الخصال الأربع: الإيمان بالله، والعمل الصالح في نفسه، وأمر غيره به، والصبر على ما ناله منه. من قام بهذه الخصال، وهي الإيمان بالله، يجوز الرفع الإيمان بالله، يجوز الخفض على أنه بدل أو عطف بيان. إذن هذه الخصال الأربعة دل عليها النص: إلا الذين آمنوا، يعني إلا المؤمنين، وعملوا الصالحات هذا الثاني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعلم مأخوذ من قوله آمنوا، والعمل الصالح في نفسه يعني ليس متعديا لغيره من قوله وعملوا الصالحات، والعطف هنا من عطف الخاص على العام، لأن العمل داخل في مفهوم الإيمان، وإن كان هذا من المواضع التي وقع فيها نزاع عند السلف، يعني في تفسيرها من حيث اللفظ لا من حيث تقرير معنى الإيمان عند السلف. يعني إذا نظر في هذه الآية ففيها قولان، منهم من قال إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح حينئذ افترقا، فيراد بالإيمان هنا ما يكون في الباطن، والعمل الصالح يكون الظاهر، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يلزم منه ماذا؟ تقرير أن مسمى الإيمان لا يشتمل على الأعمال، أعمال الجوارح، يعني ليس بلازم، وإنما هنا النظر فيه في الآيات فقط. وقول وتواصوا به بالحق، تواصوا تفاعل، إذا كل منهما يوصي الآخر، تقاتل القوم يعني قاتل بعضهم بعضا، كل منهما ماذا؟ كل منهم أحدث قتالا، وكذلك تضارب القوم يعني كل منهما ضارب ومضروب، حينئذ يقول هذا يدل على المفاعلة. وتواصوا بالصبر كذلك. قال هنا: إلا الذين آمنوا، استثنى سبحانه الذين آمنوا، وجاء بالذين آمنوا ولم يأتي بالمؤمنين، للدلالة على أن الاستثناء إنما هو لوصف الإيمان. إلا الذين آمنوا، استثنى سبحانه الذين آمنوا، فإنهم ليسوا في خسر، لأن ما بعد إلا يأخذ نقيض ما قبل إلا، وحكم أولا على أن كل إنسان في خسر وهلاك وضلال، إلا من آمن حينئذ انتفى عنه وصف ماذا؟ الضلال والهلاك والخسران. فإنهم ليسوا في خسر، ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه العلم، يعني المسألة الأولى التي هي العلم، معرفة العبد ربه ودينه إلى آخره، هذه مأخوذة من قوله إلا الذين آمنوا. ومعلوم أن الإيمان علم وعمل، علم وعمل، إذن تضمن الإيمان هنا في قول الذين آمنوا الدلالة على المسألة الأولى، المسألة الأولى. ما وجه كونها واجبة؟ عرفنا أن الإيمان يشتمل على العلم فدل على المسألة الأولى، لكن المصنف قال ماذا؟ يجب تعلم أربع مسائل، الأولى العلم. ما الدليل على الوجوب من هذا النص؟ أولا قول لفي خسر، ولا شك أن الانفكاك من الخسارة والهلاك والضلال واجب، يعني لا يتم ترك هذا الهلاك إلا بماذا؟ بالتلبس بالعلم، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، فهو يعني فعله واجب. هذا الاعتبار صارت ماذا؟ صارت الدلالة هنا على إثبات أن العلم واجب من المسائل الواجبة. قال هنا: وفيه العلم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان، يعني العلم هو الإيمان، فيه حياة الإنسان. وقوله فإنه لا يمكن العمل بدون علم، هذا وجه آخر، والوجه الأول أولى من اعتبار أن الإيمان علم وعمل، وإذا كان كذلك فدلالته على المسألة الأولى أولى. قال: وعملوا الصالحات، أي ليسوا في خسر بل فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، فانية الذاهبة الزائلة. وفيه الحض على العلم، يعني الحث على العلم، لأنه لا نجاة إلا بماذا؟ إلا بالعلم. كيف تعرف الإيمان؟ تتعلم. كيف تعرف العمل الصالح؟ تتعلم. كيف تعرف الدعوة؟ كيف تصبر على الأذى؟ كل ذلك يكون بماذا؟ بالعلم. كل ذلك يكون به بالعلم. ولذلك التعاطف هنا الأربع هذه كل داخلة على ما سبق. فالعلم في قول الذين آمنوا شمل العمل الصالح، والعمل الصالح منه ماذا؟ الدعوة أو لا؟ ومن العمل الصالح كذلك الصبر، فهي داخلة في كل ما سبق. يعني العطف بقوله عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، هذا تفصيل لما دل عليه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، لأن من العمل الصالح التواصي بالحق، ومن العمل الصالح التواصي بالصبر. قال أي ليسوا في خسر بل فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، وفيه الحظ على العلم. فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل، كما مر تقريره، وفيه العمل وهو ثمرة العلم. إذن الدلالة على مسألة الثانية بقوله وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا، أخذ أوصى بعضهم بعضا من قوله مادة تواصوا، لأن مادة التفاعل تدل على إحداث الفعل والحدث من كل منهما. وتصور ذلك في قولك إذا قلت تضارب القوم أو تقاتل القوم، وكل منهما ماذا؟ فاعل لي للحدث، فهو فاعل مفعول به. وذلك إذا قلت ماذا؟ ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، كل منهما زيد عمر، هذا ضارب ومضروب. مضاربة لابد من ماذا؟ من اثنين. وكذلك المقاتلة لابد من اثنين، تقاتل زيد وعمر، قاتل زيد عمرا، كل منهما لابد من ماذا؟ ها، أن يكون قاتلا أو مقتولا بحيث السبب. قال هنا وأوصى، أي أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله وتوحيده وبالكتاب والسنة والعمل بما فيها، وفيه الدعوة إليه. وتواصوا بالصبر أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده، ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب. يعني في قوله تواصوا بالحق، الحق الواجب والحق المستحب، كما دخل في قوله الصالحات عملوا الصالحات، يعني الأعمال الصالحة، فدخل فيه الواجب والمستحب. وكذلك في قوله للذين آمنوا دخل فيه أصل الإيمان، ودخل فيه كمال الإيمان الواجب، ودخل فيه كمال الإيمان المستحب. قال أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده، ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب، وفيه الصبر على الأذى فيه. تواصوا بالصبر، صبر على ماذا؟ على الأذى، لأنه إذا دعا فلابد حينئذ أن يناله ما يناله. وفيه الصبر على الأذى فيه، فإن من قام بالدعوة إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به. وفي هذه السورة الكريمة التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، إلا من استثنى، فجعل الأصل ماذا؟ في الإنسان الخسارة، كما قال إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان ماذا؟ الأصل الجهل، والأصل الظلم. ولذلك إذا جهل الإنسان وظلم لا يقال ماذا؟ لماذا ظلم؟ وإنما إذا عدل يقال لما عدل، لأنه اتبع الحق. وكذلك إذا علم يقال كيف علم. ولذلك يقال للعالم كيف طلبت العلم، ولا يقال للجاهل كيف صرت جاهلا. لماذا؟ لأنه على الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، واليقين لا يزول بالشك. والأصل في الإنسان الجهل، فيبقى على أصله. وإذا تعلم وانتقل من وصف الجهل إلى العلم يقيل له كيف تعلمت، كيف وصلت إلى هذه المرتبة. أما الجاهل فهو كاسمه جاهل، لا يسأل عما يفعل. قال هنا فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به. وفي هذه السورة الكريمة تنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل إنسان فيه قوتان، قوة علمية وقوة عملية، حينئذ يلزم تكميل قوته العلمية بالإيمان والعمل الصالح، ثم بعد ذلك قوته العملية بالعمل بما دل عليه العلم. قال وقوته العملية بالطاعات، إذن يجمع بين أمرين: علم وعمل، وهذا شأن الإيمان، العلم والعمل. فالعلم يقتضي العمل، فإن لم يقتضي العمل فهو حجة عليه لا له، فهذا كماله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك، وأمره به وبملاك ذلك وهو الصبر، وهذا غاية الكمال، ومعنى ذلك في القرآن كثير. قال ابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: جهاد النفس أربع مراتب. جهاد النفس أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، طلب العلم يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى مجاهدة، لأنه يحتاج إلى صبر أن يجلس وأن يستمع وأن يفهم وأن يحاول أن يفهم وأن يحفظ وأن يكرر وأن يراجع وأن يسأل وأن يجرد إلى آخره. هذا كله إذا لم يكن معه صبر ومعه جهاد حينئذ لن تحصل له العلم البتة. ولذلك العلم لابد له من حفظ، ولابد له من فهم، ولابد له من مراجعة، حينئذ هذا لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالمجاهدة، والنفس تأبى ذلك إلا من فتح الله تعالى عليه. الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها، أي حياتها ومعادها، أي آخرتها، إلا به، يعني به بالعلم، بالعلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع الهدى والعمل الصالح، لا حياة ولا سعادة ولا نجاة ولا فلاح إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. لماذا؟ لأنه لن يحصل له الإيمان إلا بذلك، ولن يحصل له التوحيد وتحقيق التوحيد إلا بذلك، فلو لم يتعلم لهلك، لما ميز بين التوحيد والشرك، ولما ميز بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فوقع في الحرج. قال: ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. أو كذلك متى فاتها، أي فات النفس علمه، أي علم الهدى، أي علم الهدى والدين الحق، شقيت في الدارين، في الدنيا والآخرة. الثانية، المرتبة الثانية من جهاد النفس، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، يتعلم أولا ويعمل ثانيا، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، بل الضرر حاصل. لماذا؟ لأنه سيكون آثما إذا ترك العلم الواجب ولم يعمل به، حينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما، يكون آثما. الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، إذا كان العلم واجبا وجبت الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، الآية. قال: ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. لا ينفعه، لأنه لا يكون ماذا؟ لا يكون علما نافعا. والعلم إذا جاء في الكتاب والسنة فلا يراد به إلا العلم الشرعي، علم الدنيوي ليس بداخل في النصوص البتة، وهذا محل وفاق، يعني لا يشمل العلوم الدنيوية الأخرى، وإنما يختص بعلم الكتاب والسنة. ثم إذا لم يكن نافعا فلا يترتب عليه ما جاء من الثناء والمدح لأهله، وما يترتب عليه من الثواب في الدنيا والآخرة، وإنما يكون نافعا إذا اقتضى العمل، فأما إذا لم يقتضي العمل فهو حجة على العبد، فلا تشمله النصوص حينئذ، لا تشمله النصوص حينئذ. إنما يخشى الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل ربي زدني علما، كل هذه النصوص لا يراد بالعلم فيها وغيرها إلا بالعلم الشرعي. ثم العلم الشرعي الذي يقتضي العمل بهذا القيد، ولذلك يقيد حتى في الأحاديث: اللهم نسألك علما نافعا. متى يكون نافعا؟ إذا اقتضى العمل. إذن علما نافعا هذه صفة كاشفة أو للاحتراز، هذه صفة للاحتراز، لأن العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. النافع هو الذي يقتضي العمل، والعلم غير النافع هو الذي يكون الإنسان مجانبا للعمل ولو حفظ القرآن وفهم تفسيره وحفظ السنة إلى آخره، لا ينفع ذلك البتة، بل يكون حجة عليهم. قال الرابعة، يعني من مراتب جهاد النفس، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل قوله ويتحمل ذلك كله لله، إشارة إلى الإخلاص، لأن الإنسان قد يتحمل لا يكون إلا مراءة وطلبا لي للسمعة والثناء أنه ابتلي في الله تعالى، ويشتكي إلى الخلق، قل هذا مناف لي للصبر، بل الصبر لابد أن يصبر لله، لا يصبر لشيء آخر البتة. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. إذن جمع ماذا؟ المسائل الثلاث: أولا ما يتعلق بالعلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ولا يكون عالما إلا إذا جمع بين هذه المسائل الثلاث. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى، هو محمد بن إدريس القرشي الإمام الشهير، المتوفى سنة 420 رحمه الله تعالى، صاحب المذهب المشهور، قال رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي حصلت بها الكفاية وحصل بها الاستغناء عن غيرها. قالوا: اكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به، استغنيت به أو قنعت به. لماذا؟ لأنها اشتملت على أصول، ومعلوم أن الأصول تترتب عليها الفروع، فإذا جاء إطلاق الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح والدعوة والصبر على الأذى، هذه أصول عامة، أربعة أصول، حينئذ شملت كثيرا من الأحكام. فلو لم يرد من السور إلا هذه السورة لكفتهم لما اشتملت عليه من عظيم الأصول. قال: لعظم شأنها مع غاية اختصارها، لو فكر الناس فيها لكفتهم، لجمعها للخير بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل، وإن لم تأتي على تفصيل العلم وعلى تفصيل العمل، فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة للحق والصبر على الأذى فيهم، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. كمال الإنسان يعني تكميل الإنسان لنفسه ورفعة نفسه عن الحياة البهيمية، لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، وإلا لا فرق بينه وبين البهيمة البتة، لا فرق بينه وبين البهيمة البتة. قال: فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو كما قال، يعني كما قال الشافعي رحمه الله، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. جمع بين المسائل الأربعة. وانظر هنا شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: لا يخرج عن سنن أهل العلم البتة. وهذه المسائل الأربعة نص عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب جهاد النفس، وهو الذي عناه ابن تيمية هنا رحمه الله تعالى، ولكنه فصل، أتى بعبارات أخرى ولكنها موافقة لما ذكره السابقون. فليس عند أئمة الدعوة لا سيما من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده شيء يخالف السلف البتة، فليس في دعوتهم ماذا؟ شيء مخالف للبتة. فدعوى أنهم عندهم غلو في تكفير أو أنهم خوارج أو نحو ذلك، هذه لا تعرف إلا عن الزنادقة والمشركين، إما زنديق وإما مشرك. الطعن في أمة الدعوة لا يخرج عن واحد من هذين الأمرين، إما هذا وإما ذاك. إذن قوله هنا: كان في نفسه مؤمنا صالحا وما غيره موصيا بالحق موصيا به بالصبر، هي المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهي كذلك قبل ذلك ماذا؟ هي نص السورة السابعة: العصر الإنسان والحسن إلى آخره. قال هنا: وقال البخاري رحمه الله تعالى، هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، متوفى سنة 256 رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، ترجم رحمه الله تعالى بالبداءة بالعلم، بل نص على ذلك، وإن كان ترجم هنا ماذا؟ أخذ بالمعنى المصنف رحمه الله تعالى: العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لماذا؟ لأنه لا يصح قول إلا بعلم، والمراد بالقول هنا ماذا؟ القول الذي يتعبد به والذي يكون مباحا لا يعرفه ولا يميزه عن غيره إلا ماذا؟ إلا من علمه. وكذلك العمل لا يكون عمل إلا على وفق العلم، فالعلم سابق والقول والعمل لاحق. الأساس الذي يصح عليه القول والعمل هو العلم، هو الأساس الذي يكون سابقا، والذي لا تصح الأقوال ولا الأعمال إلا بتحصيله. قال ترجم رحمه الله تعالى بالبداءة بالعلم، يعني قدمه وابتدأ به، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، بل ليس خاصا به بالقول والعمل الفرض، بل حتى المستحب لا يجوز أن يعمل عبادة مستحبة إلا إذا علم ماذا؟ كيف يتعبد. ولذلك قد يكون الشيء في أصله مستحبا لكن في تفاريعه يكون واجبا، أو لا يقوم فيتنفل بركعتين. الصلاة من حيث الإقدام عليها مستحبة أو لا؟ مستحبة، صلى الضحى، لكن يجب أن يصلي كما أمره الله تعالى، فيكبر يقرأ الفاتحة، واجبات أو لا واجبات. إذن الإقدام هذا مستحب، وتوصف الصلاة من حيث الإجمال بكون ماذا مستحبة، لكن في تفاصيلها لابد أن يأتي بالواجبات والأركان، لابد أن يأتي بالواجبات والأركان، ثم شروط كذلك تحقق الصلاة. كذلك القول المستحب لو كان عبادة، والعمل المستحب لو كان عبادة، يتعين عليه أن يتعلم، فهو فرض له، لا يصح إلا بماذا؟ إلا بالعلم. قال: لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، لا يصح إلا إذا كان عن العلم، لأنه يحتاج إلى نية، إلى إخلاص، والإخلاص يحتاج إلى علم، والنية تحتاج إلى علم، فلابد أن يعرف النية التي تكون مصححة للعمل. وفي الحديث أو في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وهذا قاعدة من قواعد الدين، بها يتميز العمل المقبول من غيره. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، منطوقه أن العمل الذي لم يأتي به الشرع فهو مردود على صاحبه، ومفهومه مفهوم المخالفة أن العمل الذي يكون على وفق الشرع فهو مقبول. هو من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ديننا لم يأتي به الإسلام، ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي مردود عليه. ومفهوم مفهوم مخالفة أن من عمل عملا موافقا للشرع باطنا وظاهرا فهو مقبول. وقد قيل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. الذي يعمل بغير علم أعماله مردودة، لأنه لابد أن يقع خلل إما في الباطن وإما في الظاهر، وهذا يدل على فضيلة العلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح ذكر أن من أبرز ما يدل على فضيلة العلم وأنه متعين على العبد أنه لن يصح له عبادة سواء كانت مستحبة أو واجبة إلا بالعلم، لأن كل عبادة بالإجماع لا تصح إلا بتحقق شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، فلا إخلاص إلا بعلمه. كيف يعرف الإخلاص؟ كيف يتعلم الأمور التي تعيق الإخلاص أو تقويه أو تكون عائقة بينه وبين تحقيق الإخلاص؟ كيف يتعلم المتابعة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا لابد أن يتعلم ماذا؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس خاصا بالصلاة: صوموا كما رأيتموني أصوم، حجوا كما رأيتموني أحج، أتلوا القرآن كما رأيتموني أتلوا القرآن، وهكذا كل عبادة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة لن تتحقق إلا بالعلم، هذا يدل على أنه لابد أن يقدم العلم على العمل. قال: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. مردودة لفوات الشرطين أو لفوات أحد الشرطين، إما الإخلاص وإما المتابعة. فوات الإخلاص فوات للتوحيد وقع في الشرك، وفوات المتابعة حينئذ يقع في ماذا؟ في البدعة، حينئذ إما مشرك وإما مبتدع، إما مشرك وإما مبتدع. قالوا: هل تمكن عبادة الله تعالى التي يحق على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ هل يمكن أن يتعبد الله تعالى بالعبادة التي خلقهم لأجلها إلا بالعلم؟ الجواب لا، لابد إذن أن يقدم ماذا؟ أن يقدم العلم. قال: والدليل قوله تعالى، هذا تابع لكلام البخاري رحمه الله تعالى: العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. فاعلم، إذن حصل العلم، صلي يعني أقم الصلاة وحصل الصلاة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار هذا عمل، فقدم العلم على العمل. إذن اعلم أولا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك استغفر. استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، هو واجب بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. لا يصح للعبد أن يقدم على عبادة إلا إذا تعلمها، هذا محل إجماع بين العلم. فلا يصح أن يقدم على الحج إلا بعد أن يتعلم، ولا يصح أن يقدم على صلاة إلا بعد أن يتعلم، هكذا. قال: على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، بالعلم ثم بالعمل. والمبدوء به العلم في قوله فاعلم قدمه، ثم قال استغفر، هذان أمران، الأمر الأول اعلم والثاني استغفر، إذن قدم العلم على العمل. قال: والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، شرط في صحة القول والعمل. هذا محل الفرق، محل إجماع، لن يصح قول ولا عمل إلا بتقدم العلم عليه، لأن العبادات توقيفية، يعني موقوفة على الدليل، حينئذ يكون العلم ماذا؟ يكون سابقا، والعمل يكون لاحقا، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه مصحح النية المصححة للعمل، مصحح النية، وهذه النية مصححة للعمل. إذن على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني في الآية حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، وهكذا فالأهم فالمهم، يعني الأهم الثاني، هذه أفعل تفضيل ليست على بابها، وإنما المراد به ماذا؟ المهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله، ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا عندما جاء إلى الصفا، إن الصفا والمروة، فقدم الصفا على المروة لأن الله تعالى بدأ به. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين في الرسالة السابقة أربع مسائل يجب العلم بهن، وكذلك العمل، وإن لم ينص على العمل، لما ذكرناه سابقا أنه لا ينفع علم دون عمل. ثم قال: اعلم رحمك الله، ويقال فيه ما قيل فيما سبق، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب ها كالوجوب السابق، يعني أعلى درجات الوجوب، لأن هذه المسائل الثلاثة التي سيذكرها هذه واجبة، بل هي ركن، لأن الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، والثانية تتعلق بتوحيد العبادة، والثالثة تتعلق بالولاء والبراء، وكلها أركان. وقول على كل مسلم ومسلمة، قال مكلف من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا، وجوبا عينيا، يعني لا يقوم أحد مقام أحد، هذا المراد بماذا؟ الوجوب العيني، يعني يتعلق بكل شخص بذاته، كالصلوات الخمس. وأما صلاة الجنازة مثلا، يقوم زيد عن عمرو، فإذا صلى زيد عمر حينئذ سقط عن الباقي، إذا قام أحدهم عن الآخر، بخلاف ماذا؟ الوجوب العيني كالصلوات الخمس وصوم رمضان نحو ذلك. وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه، ولا يعذر بجهله البتة، لا يعذر بجهله البتة، كما مر معنا. وقول على كل مسلم أو مسلمة، هذا تصريح بما أبهمه في الرسالة السابقة، يجب علينا، هنا قال علينا، وهنا قال على كل مسلمة، على كل مسلم ومسلمة، هل الفرق بينهما؟ الجواب لا، وإنما فصل في الثانية ما أجمله في الأولى. ما الذي يجب؟ قال تعلم، تفعل، بمعنى أن العلم قد يقع شيئا فشيئا، لا إشكال فيه، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، جمع بين العلم والعمل، واكتفى في الأولى بالعلم ويضاف إليه كذلك العمل. قال أي معرفتهن واعتقاد معانيهن، والعمل بمدلول هذه المسائل، يعلم هذه المسائل ويعمل بما دلت عليه هذه المسائل. ولا شك أنه إذا علم فقد اعتقد، إذا علم الشيء فقد اعتقده، ثم بعد ذلك يعمل به، فإن العمل هو ثمرة العلم كما مر. قال الأولى من المسائل الثلاث التي يجب العلم والعمل بهن، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا إشارة إلى تحقيق توحيد الربوبية، وأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، أن الله خلقنا ورزقنا، أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، أوجدنا من أجل ماذا؟ من أجل حكمة عظيمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الجن والإنس يعني أوجدهم بعد عدم من أجل تحقيق عبادته جل وعلا، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له، يعني من أجل تحقيق العبادة لا من أجل الاستمتاع والتمتع بالدنيا وطيباتها، وإنما المراد بها أن تعين العبد على تحقيق العبودية لله تعالى. قال: ولم يتركنا هملا، خلقنا لعبادته، ولم يتركنا هملا أي مهملين معطلين سدى شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، وإنما خلق هكذا عبثا؟ الجواب لا. أيحسب أي أيظن أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بمعنى السدى، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. إذن دلت هاتان الآيتان كغيرها من الآيات، فهو معلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل هو الخالق للجن والإنس، فكل فرد من أفراد الجن والإنس فهو مخلوق لله تعالى، ولا خالق إلا الله عز وجل. وكذلك لم يتركهم سدى، بل كلفهم بالطاعات واجتناب المنهيات. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي، وخلقت كل شيء لأجلك، فلا تلعب. هذا ذكر ابن كثير في تفسيره، فقال: قد ورد في بعض الكتب الإلهية قال الله تعالى إلى آخره، وليس بأثر، بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، خلقنا للعبادة، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا كما قال، بل أرسل إلينا رسولا، لأن هو محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه، أن الله تعالى أرسل رسولا. أرسله لماذا؟ لأي شيء؟ من أجل أن نعرفه فقط، أو من أجل أن نتبعه ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر؟ لا شك أنه الثاني، والإيمان والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك فهذه الشهادة وجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمها سواء. لماذا؟ لأنها تنتقض كما تنتقض الشهادة الأولى بترك العمل بمقتضى الشهادة، فشهادة لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ ألا يعبد إلا الله، فإذا عبد غير الله عز وجل انتقضت عنده الشهادة، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ ألا يعبد الله تعالى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك ذلك انتقضت عنده الشهادة. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. حينئذ رتب ماذا؟ على الطاعة وعلى المعصية، لأن العباد ممن أرسل الله تعالى إليهم الرسل إما مستجيبون وإما مكذبون، فمن استجاب وأطاع قال دخل الجنة، لأن طاعته طاعة لله. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. دلت هاتان الآيتان على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى دخول الجنة. ومن عصاه دخل النار أعاذنا الله منها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال: وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه. في أكثر من 30 موضعا كما قال ابن تيمية رحمه تعالى أمر الله تعالى بطاعته رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه إذا كذب بالثانية انتقضت الأولى. قال: والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسول، لم يتركنا هملا بل أرسل، هذه دلل عليها المصنف. وأما المسألة الأولى فلا تحتاج. لماذا؟ لأنه أمر بدهي فطري أن الله تعالى خلقنا وأوجدنا، حينئذ هذا لا يحتاج إلى دليل، كل مخلوق يعلم أن الله تعالى خالقه. والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش، والخطاب هنا لكفار قريش، والمراد به سائر الناس، إن كان الأصل قد يخرج الخطاب خاصة لكنه يكون ماذا؟ يكون عاما، يكون عاما كما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون خطابا له ويراد به ماذا؟ أمته. ولذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي واحد إذا طلقتم النساء، كذلك عدل عن المفرد إلى الجمع، فدل على أن المراد يا أيها النبي أنت وأمتك، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، ويكون حينئذ ماذا؟ يكون عاما، إلا ما دل الدليل على أنه ماذا؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، لو قيل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا دخل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء اللفظ عام بالإيمان أو بالناس أو التقوى ونحو ذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الإيمان، وإذا جاء اللفظ خاص يا أيها النبي يا أيها الرسول فاللفظ حينئذ يكون ماذا؟ له ولأمته، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. وبالإجماع أن الخصوصية لا تثبت إلا بنص خاص، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني بأعمالكم، معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. قال تعالى قال أوسطهم أي خيرهم أعدلهم، وخير الأشياء أوسطها، والوسط المراد به ماذا؟ وسط العدل. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تكونوا أنتم شهداء على الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ شهيدا على أمته. ولذلك جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ سأل الله عز وجل هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، يكذبون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذكر هذه الآية. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أي كإرسالنا، الكاف للتشبيه وما هنا مصدرية، فتأول حينئذ به بمصدر أي كإرسالنا، أرسلنا إليكم كإرسالنا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى كليم الرحمن عليه السلام كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه، فعصى فرعون الرسول يعني كذب به ولم يؤمن، قال رسولا الرسول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرا، ثم قال فعصى فرعون الرسول أعاده به بأل، فالثاني عين الأول، ثاني عين الأول، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، عين الأولى، وإذا أعيدت المعرفة معرفة فهي عين الأولى، وإذا أعيدت المعرفة نكرة فهي غيرها ليست هي عينها، وإذا أعيدت النكرة نكرة فهي خلافه، هي خلافه. إذن هنا ماذا؟ قال فعصى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول الذي أرسل الله تعالى إليه وهو موسى ليس غيره، ليس غيره، فأخذناه أخذا وبيلا أي ثقيلا شديدا، قال هنا شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد، ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة ثم عذاب النار، يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون عليها في البرزخ يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرا، ويوم أن تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه عاقبة العاصين للرسل، هذه عاقبة العاصين للرسل، وجزاء المخالفين لأمره، أي فاحذروا أنتم أيها الأمة، هذا المراد، ليس المراد هكذا أن يذكر الله عز وجل شأن فرعون موسى ثم لا يكون فيه عظة وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما قصه الله تعالى من قصص الأنبياء مع أقوامهم فالمراد به الخطاب لهذه الأمة، يعني احذروا إن فعلتم فعلهم فيما عصي به نوح أو هود أو غير من الأنبياء فالعاقبة هي العاقبة، الحكم هو الحكم. ولذلك قال هنا أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك، يعني هذا تحذير لهذه الأمة أن تعصي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يحل بها ماذا؟ ما أو يحل بها ما حل به فرعون وقومه. والجامع حينئذ ما هو؟ الجامع هو المعصية، لأن كل من عصى الله فثم عقوبة تتعلق به، فإذا وجدت المعصية فثم العقوبة، إذن القياس فيه في محله، وكل ما قص الله تعالى إنما يراد به ذلك. بل قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد لأنه أشرف، فإذا كان كذلك فعليه تكون العقوبة ماذا؟ تكون العقوبة أشد. قال: وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاه. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هذه المسألة الأولى فيما تتعلق بماذا؟ بتقرير التوحيد، توحيد الربوبية، وقدمها على المسألة الثانية فيما يتعلق بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية أصل وتوحيد الألوهية فرع، صحيح أم لا؟ توحيد الربوبية أصل وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية هذا فرع. لماذا؟ لأنه يعبد من؟ يعبد الإله المستحق الذي اتصف بماذا؟ بخصائص الربوبية، فيعتقد أولا أنه الخالق الرازق المالك النافع الضار إلى آخره، ثم يعبده، فكان ماذا؟ فكان أصلا. ولذلك يكون توحيد الربوبية دليلا لإثبات توحيد العبادة، واضح هذا؟ لذلك قدم المصنفون على المسألة الثانية. قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو سبحانه المستحق لها العبادة وحده دون ما سواه، لما اتصف به من صفات الكمال ولما تحقق به من خصائص الربوبية، ومن سواه لا يستحق شيئا منها البتة. وفي الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. معناه صحيح لكنه ضعيف، رواه البيهقي في الشعب بسند مقطع والحكيم الترمذي. ولأن الشرك أظلم الظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وأراد به ماذا؟ الشرك الأكبر. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وإذا عبد غير الله تعالى وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك سمي الشرك ماذا؟ أو وصف الشرك بكونه ظلما. لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، عبد الصنم، هل الصنم يستحق أن يعبد؟ الجواب لا، إذن وضع الشيء فيه في غير موضعه فكان ظالما. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر. صنف قال هنا ماذا؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والدليل على ذلك أنه نهى عن الشرك، وإذا نهى الله تعالى عن الشيء دل على أنه مبغوض إليه أو لا، وإذا أمر بالشيء دل على ماذا؟ على أنه محبوب. ولذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يحبه ويرضاه بدليل ماذا؟ بدليل الأمر، إذا أمر به دل على أنه محبوب. ولذلك ما يحبه الله تعالى ويرضاه الأصل أنه غيب أو لا؟ غيب. ما الذي يطلعنا على أن الله تعالى أحب هذا الشيء أو أنه رضي عن هذا الشيء؟ لن نصل إليه إلا بماذا؟ بدليل من كتاب أو سنة، لأنه غيب فيحتاج إلى وحي، حينئذ لا عبادة إلا ما جاء عن طريق الوحي. ولذلك قعد أهل العلم القاعدة الكبرى أن العبادات توقيفية، مردها إلى توقيف يعني السمع، فلابد من إثبات العبادة بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يدخل القياس في ذلك يعني في أصول العبادات، أما في التفاريع هذه يجعل بعض العلم القياس داخلا فيها. قال هنا: لا يرضى سبحانه، إذن لا يرضى لماذا؟ لكونه قد نهى عنه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلما نهى عنه دل على أنه لا يرضى الشرك أبدا. قال هنا: وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا رضي الإسلام حينئذ أبغض الكفر، يعني بهذا النص كذلك تستدل به على ماذا؟ على أن الإسلام رضيه الله تعالى، ما يقابل الإسلام هو الكفر والشرك، هذا نقيض الإسلام، فإذا تعلق الرضا بالإسلام حينئذ نقيض الرضا الذي هو البغض متعلق به بنقيض الإسلام، هذا بدلالة المفهوم. قالوا في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فالعبادة مرضية، وأن ولا تشركوا به شيئا كذلك هو مرضي، يعني ترك واجتناب الشرك. الحديث قال هنا: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. هذا الوصف يذكره بعض أهل العلم: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك هذا أشرف، إذا قيل بثم مفارقة بين أولياء البشر وبين الملائكة، أشرف من يكون هو الملائكة، ثم منهم مقربون إلى الباري جل وعلا. والنبي والرسول هو أشرف البشر. حينئذ إذا كان الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الذي هو ماذا؟ اصطفاء أهل السماوات، اصطفاء أهل الأرض، فمن باب أولى وأحرى من دونهما. هذا استدلال به بالقياس أو الأولوي. فإذا نفي الشرك وتعلق الشرك بما هو أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى وهو قد رضيه الله تعالى من أهل السماوات والأرض، فمن دونهم من باب أولى وأحرى. ولذلك قال: فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق أولى، قياس الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، دون من سواه. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد دليل على ماذا؟ على أنه لا يصلح أن يعبد مع الله تعالى أحد البتة. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وأن المساجد، قال هنا أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله، يعني فيه قولا تفسير المساجد هنا ماذا؟ فيه قولا، قيل المساجد التي بيوت الله تعالى، وقيل المراد به ماذا؟ أعضاء السجود سبعة، حينئذ هذا أو ذاك كل منهما لا يكون إلا لله. فأعضاء السجود لا تستعمل إلا سجودا لله تعالى، ويستدل بعدم صرف السجود لغير الله تعالى على سائر العبادات. وكذلك ما يتعلق بالبيوت التي بنيت لذكر الله تعالى وعبادته لا يكون فيها ماذا؟ شرك بالله تعالى. وعلى القولين يدل على ماذا؟ على عدم وقوع الشرك في عبادته مطلقا. أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله فلا تدعو، نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا، فيها أو بها، فيها أو بها، فيها أي في المواضع، يعني على القول الأول، أو بها يعني الأعضاء. إذن جمع بين القول، تنبه لهذا. قال: مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي، فلا تدعو، هذا نهي، مع الله أحدا، أحدا سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وهو نكرة في سياق النهي، فتعم شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك. وهذه من فائدتها ماذا؟ التعميم، لأن المشرك به والذي يتعلق به الناس هذا يختلف باختلاف الأزمان والأعصار والعقول والفهم نحو ذلك، فتتجدد حينئذ ماذا؟ ما يشرك بالله تعالى. فلذلك لا يأتي في القرآن والسنة إلا معمما، يعني فيه تعميم: لا تشركوا بالله شيئا، شيئا يصدق على ماذا؟ على كل ما يتعلق به القلب. كذلك وكذلك لا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق النهي فيعم. قال: فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن المسألة الثانية تتعلق بماذا؟ بأن الله تعالى لا يرضى أن يشرك به أحد مطلقا. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أي المسائل الثلاث التي يجب العلم بهن والعمل بهن، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة تتعلق بالولاء والبراء. وذكر في مقدمة المسألة أن من لوازم طاعة الرسول وتوحيد الله تعالى أنه يقطع الموالاة بأعداء الله تعالى، ولذلك قال أن من أطاع الرسول وحد الله. لماذا قال أطاع الرسول وحد الله؟ يبين ماذا؟ أن ما سيأتي من لوازم هذه الشهادتين، من لوازم هاتين الشهادتين، طاعة الرسول دل عليه ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، ووحد الله دل عليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. إذن من مقتضيات الشهادتين ما يتعلق بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. وهذا دل عليه قوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا نص صريح في هذا المقام. قال هنا: أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف، على المكلف معرفتها واعتقادها، ولا يكفي ذلك، بل لابد من ماذا؟ لابد من العمل بموجبها، لأن العمل يتعلق به بالباطن، وإذا صلح الباطن لزم منه ماذا؟ أن يصلح الظاهر. فإذا أحب المؤمنين فلابد أن يظهر ذلك على جوارحه، وإذا أبغض الكافرين لابد أن يظهر ذلك على جوارحه. فإذا ادعى محبة المؤمنين وظهر خلاف ما يدل على المحبة فدعواه المحبة كاذبة، صحيح؟ وإذا دعا بغض الكافرين ولم يظهر إلا عكس ما يكون سببا للبغض ونحوه، حينئذ دعوى البغض تكون ماذا؟ تكون كاذبة. إذن إذا للقاعدة السابقة، إذا قال بأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ لابد أن يكون الظاهر مطابقا للباطن. وإذا دعا بأنه يخاف الله تعالى، حينئذ لابد أن يكون الظاهر مطابقا للباطن. فإذا ادعى بأنه يخاف الله تعالى ولا يترك ذنبا إلا وقد ركبه، هذا يخاف أو أمن؟ هذا أمن. حينئذ مجرد دعوى الخوف الذي يكون في القلب لا يكفي حتى يترتب عليه العمل الظاهر. فكذلك المحبة للمؤمنين لابد أن يترتب عليها ماذا؟ العمل الظاهر. وكذلك بغض الكافرين هو عمل قلبي، لكن لابد أن يدل عليه ماذا؟ العمل الظاهر. حينئذ محبة المؤمنين تستلزم القول والعمل، وبغض الكافرين تستلزم القول والعمل. عدم القول والعمل في الحالين دليل على كذب الدعوة في محبة المؤمنين وبغض الكافرين. إذن ثم ترابط بين المسألتين، بين الظاهر والباطن. فالولاء والبراء ليس من أعمال القلوب فقط، بل هو من أعمال الجوارح والقلوب مطلقا على هذا التفصيل. قال: أن من أطاع الرسول وحد الله، أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، يعني ما تقتضيه. أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله فيه في عبادته، هذه إذا اعتقدها لزم منه ماذا؟ لزم منه محبة المؤمنين وبغض الكافرين، وإلا حصل عنده خلل في هذه الدعوة، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله تعالى. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. لا يجوز، هذا نفي للجواز، ولا يستلزم ماذا؟ ولا يستلزم عدم الكفر، بل هو لا يجوز ويكون محرما. وإذا كان محرما قد يكون ماذا؟ قد يكون كفرا، وقد يكون دون الكفر أو لا. الكفر محرم أو لا؟ يكون محرما، وليس كل محرم يكون كفرا، وكل ما كان كفرا فهو أو محرم. إذن لا يجوز، لا يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه أراد ماذا؟ أنه أراد أنه لا يكون كافرا، وإنما أراد أن يبين مطلق الموالاة، لأن مطلق الموالاة هذه تشمل المعصية وتشمل كذلك ما يكون كفرا، بخلاف التولي، فالتولي هو أخص من مطلق الموالاة. فرق بين صواب أن ثم فرقا بين النوعين. تولي المراد به نصرة الكافر على المسلم، هذه لا تكون إلا كفرا، لا تكون إلا كفرا، وهي كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يشترط فيها الاعتقاد. وأما مطلق الموالاة فهي شاملة لي للنوعين، قد تكون كفرا وقد تكون ماذا؟ معصية. وهذا يلزم منه التفريق بين النوعين. لماذا؟ لأنه باتفاق أن التشبه بالكافر داخل في الموالاة، داخل في الولاء، بمعنى أنه أحب الكافر فحينئذ تشبه به. وبالإجماع أن ليس كل تشبه بالكافر يعتبر ماذا؟ كفرا، بل قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون بدعة إلى آخره. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لا بد من التفصيل. والقول بالترادف مطلقا في كل موالاة أنها تكون كفرا أكبر هذا مخالف لي للنصوص فيما يظهر. والمصنف هنا رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الولاء والبراء هذا من لوازم التوحيد بقطع النظر عن كونه هل يكون كافرا أو لا، هذه فصلها في مواضع أخرى، وإنما أراد ماذا؟ على جهة الإجمال. فالموالاة يعني مصادقة وموادة الكفار محرمة، لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمؤمن أن يكون ممن يودهم وممن يصادقه كافرا، حينئذ هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك عبر بماذا؟ لا يجوز، ولا يقتضي ذلك أنه لا يكفر، بل قد يكفر وقد لا يكفر. ففي التفصيل، ففيه تفصيله. قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله أي قال هنا بل يجب عليه أن يصارمهم، مصارمة المقاطعة، سيف صارم يعني قاطع، فلا بد من المصارمة، ويقاطعهم ويعاديهم أشد المعادة، كما جاء في قول إبراهيم فيما سبق وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى حتى تؤمنوا، ما دمتم على كفركم فليس ثم إلا العداوة والبغضاء. قال رحمه الله تعالى ويعاديهم أشد المعاداة. والمحادون لله هم الكافرون بالله، وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة، يعني الحكم عام. والموالاة الموادة والصداقة، موادة والصداقة، الموادة المراد بها المحبة، والصداقة، والصداقة أعم من المحبة، قد يكون صديقا له ويحبه وقد لا يحبه. قال ضد المعادات. والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة، ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد، المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. يعني هذا المراد به بالمحاد، حاد الله ورسوله، بمعنى أن المؤمنين في حد الله تعالى وهو الإيمان، والمشركين في حد إبليس وهو الكفر. هذه المحادة، مفاصلة بين النوعين. والقول الثاني قال به بعض أهل التفسير أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني حاد مأخوذ من ماذا؟ من الحديد أو السيف، إلا الحديد يعني القتال بالحديد. قال ولو كان أقرب قريب، أي ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك، فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل، تعاقل هذه العاقلة يعني في ديات الخطأ يكون بين المسلمين، والتوارث وغير ذلك من الأحكام والعلائق وقرب الأنساب بين المسلمين والكفار، هكذا قرب الأنساب بين المسلمين والكفار، في بعض النسخ قرب الإنسان. والأنساب بمعنى ماذا؟ أنه لو كان بين الناس نسب وكان أحدهما كافر والآخر مؤمنا فحينئذ الأصل به المقاطعة، إلا ما دل الدليل على استثنائه كالأب المشرك ونحوه. فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب، فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك بالله، ولو كان بعيد الدار ما دام يجمعك ماذا؟ وصف الإيمان. قال والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين، وحرام على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. فأراد المصنف أن يبين ماذا؟ على جهة العموم بيان هذا الأصل الولاء والبراء. قال والدليل قوله تعالى يعني على ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، هذه نافية، ولذلك رفع الفعل تجد، حينئذ يكون ماذا؟ يكون نفيا، وهو أبلغ من النهي، لأن النهي هذا يتعلق بالمستقبل، وأما النفي فهذا يتعلق بالماضي والمستقبل، النفي لا تجد لا في الماضي ولا في المستقبل، وأما النهي هذا يتعلق بماذا؟ به بالمستقبل، ولذلك صار ماذا؟ صار أعم. قال هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان، المراد بالإيمان الشرعي، إذا أطلق الإيمان فالمراد به الإيمان الشرعي ليس الإيمان اللغوي، الإيمان الشرعي الصحيح الذي يفيد التلازم بين الباطن والظاهر، بين الباطن والظاهر. فلا يدعي مدعي أنه يحب المؤمن ثم لا يفعل إلا أفعال من يبغض المؤمن، هذا كذب في دعواه، وكذلك العكس في الكافر. قال أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، هذا يحتمل أنه أراد به أصل الإيمان لأنه واجب، ويحتمل أنه أراد به ماذا؟ كمال الإيمان الواجب، لأن الولاء والبراء موالاة الكافر قد تفضي إلى الخروج من الملة فينتفي حينئذ أصل إيمانه، وقد تبقى أو يبقى معه أصل الإيمان فينتفي كمال الإيمان الواجب. قال يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون وإن كانوا أقرب قريب، فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله، معادين من عاد الله ورسوله، فإن المودة المحبة مفاعلة من المحبة، ولا ريب أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم، فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، ترك واجبا من واجبات الإيمان، وقد يكون ماذا؟ قد يكون مفارقا له من الملة. قال واستحق أن ينفع عنه الإيمان كما في النصوص، وأما من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفع عنه الإيمان، ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية، وإنما يكون ذلك إذا حصل ماذا؟ التولي، حينئذ ينتفي الإيمان من أصله. قال ولو كان في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، والعشيرة اسم لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر به، المراد هنا ماذا؟ الأقارب مطلقا، أقارب مطلقا ليس الخصوص العشيرة. قال أي لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الأقربين، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وختمها بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فسماهم فاسقين بذلك. قال أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان، كتب أي جمع في قلوبهم الإيمان، أي أولئك الذين يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساهم، فهي موقنة مخلصة وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم. قالوا أيدهم بروح منه، أي قواهم بنصر منه، ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه، وسمى نصره إياهم روحا لأن به حياة أمرهم، هكذا لأن به حي أمرهم، يعني صار أمرهم فيه حياة، أو لأن به حياة أمرهم، وأيدهم بروح منه. ثم قال ويدخلهم جنات، أولا ذكر ما يتعلق بالثواب في الدنيا، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذا في الدنيا. قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم، ويدخلهم أي يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار. وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، يعني تجري دون ماذا؟ دون أخدود، خالدين دائمين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني انتقالا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنه هذا استئناف كالتعليل السابق، ورضوا عنه يعني في الآخرة بإكرامهم به بالجنة، وهذا أعلى مراتب النعيم، وفيه سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا القرائب العشائر فيه في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم الفوز العظيم الفضل العميم. قال أولئك حزب الله، أضاف الحزب إليه جل وعلا إضافة تشريف، لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله فقال أولئك أي الموالون أولياء الله المصالمون أعداء الله هم حزب الله وأنصاره في أرضه وعباده المقربون أهل كرامته. ألا أداة تنبيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون، والفلاح والفوز والظفر والسعادة في الدارين، فائزون في الدنيا والآخرة ناجون يوم القيامة. وفي الحديث اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حد الله ورسوله. وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذته. هذه التي أراد أن يشير إليها المصنف رحمه تعالى، أن المسلم لا يجتمع مع الكافر، بمعنى أنه لا يحبه ولا يصادقه ولا يواده. أما باعتبار الكفر وغيره هذه مسألة أخرى لها محلها، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.